وقالوا وصلت مطار المدينة، فثارت بقلبي معان دفينة. ثرا أم ثراء وطئت وحرت، وليست لغات الحياة أمينة. طويت المكان، طويت الزمان، طويت الشراع، رحت السفينة. وقلت أسارع ألقى النبي، تعطرت ليس كعطر المدينة. وفارقت صحبي وحيدا بدربي، وداري حياء دموعا سخينة. وغامت رواية وعدت سواي، وأطلقت روحا بجسمي سجينة. سجدت سموت عبرت السماء، وغادرت جسمي الكثيف وطينة. سجدت ألبي أسائل ربي، لينصر جند النبي ودينه. وجئت المقام أريد السلام، وجئت المقام أريد السلام، وقلبي يسابق شوقا حنينا. ولاح الجلال وباح الجمال، ذكرت رياض الخلود وعينا. مدينة حب مراح لقلبي، سناء صفاء نقاء سكينة. بقرب حبيبي سكوني وطيبي، أقم يا زمان وأقم المدينة. ومر الزمان وآن الأوان، ومر الزمان قلبي حزين وروحي حزينة. وقلت أعود إذا شاء ربي، وخلفت روحي هنا. رهيب.